الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة، حياة العبد الحقيقية بتحقيق الإيمان. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالإيمان يحقق للفرد الأمن والأمان، ويحقق الاستقرار والسعادة والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. والإيمان أيضا يهذب النفوس. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي وصححه الألباني. رزقكم الله وإيانا إيمانا صادقا وعملا صالحا.